قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، يعني إذا شك هل يأخذ بقول الناس؟ وأما الحديث فليس فيه شك، يعني الحديث الذي ذكره ليس فيه شك، وإنما فيه يقين من النبي عند سلامه، لأنه سلم من ركعتين وهو معتقد أنه أتم الصلاة. ولهذا لما قال له ذو اليدين في غير هذه الرواية: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا: كل ذلك لم يكن، لا قصرت الصلاة ولا نسيت. ولما رأى من ذو اليدين تجديد قالوا: بل كان احتاج بعد ذلك إلى التأكد ليثبت لنفسه ماذا؟ الشك، لأن كان عنده اليقين وقابل قوله، أي قابل فعله قول الرجل، أصبح الآن سيان. وفي هذه الحالة يأخذ بماذا؟ الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل. في مثل هذه الحالة يجب أن يأخذ باعتقاده هو ويعمل بما اعتقد، لأن هو الآن قال كل ذلك لم يكن. هذه مثل هذه الحالة يمضي الرسول، ولهذا احتاج للخروج إلى الشك إلى شيء زيادة، ليس مجرد كلام ذو اليدين جعله يصلي، وإنما التفت إلى الجماعة فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني اطلاق ما اعتقده مع خبر ذو اليدين، ما صدق الخبر بل ما زال يعتقد صحة ما هو عليه. شيخ، لماذا سأل؟ شيخ، لو لم يشك لماذا سأل غير ذي اليدين؟ شيخ، لو كان متأكدا يعني لا يسأل غير ذي اليدين. أنا قلت لك التقى خبره هو خبر ذي اليدين، لو كان شاك ماذا يفعل؟ شيخ، الشك هو الذي دفعه للسؤال. سؤالي مطروح لك أنت الآن، جاوبني على سؤالي. نعم شيخ، بعد سهل مطروح ليش للنهاية دائما بداية. ذو اليدين قالوا: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إيش قالوا هذا؟ قالوا لم كل يكن. ذلك لم يكن، كان متأكدا صح. ثم رأى إصرارا من ذي اليدين، شاف إصرارا من ذي اليدين، عمل بقوله. لما قال ذو اليدين بل كان دخل للصلاة وأتمها، شاف كان 50% 50% 50% عنده جوج بتاع 50% و60%. شاف هذا هو معنى الشك، أن يتساوى طرفين. طب الآن فما زال النبي على ما هو عليه، فاحتاج الآن للخروج من اليقين الذي هو عليه إلى الشك، لا بد من طرف آخر ثالث وهم المصلون آخرون، فقالوا: صدق ذو اليدين، قام فصل. وإلا لو كان شاك، لأن الباب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول غيره، معناته يأخذ من البداية. لو كان شاكا من البداية قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يتلفت يقول: الله أكبر. يعني هذه الآن لو كان الشاك شوف أئمتنا نحن اليوم لما مشاكلنا كثير يقولوا: خليت ركعتين، يقوم بمشارة يقول: الله أكبر. أي واحد يقول: الله لا بل ولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية إلى أن وصل خبره، يعني خبر ذو اليدين، مع اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وما سلم له، مع جزم ذي اليدين بل كان، والنبي جازم أنه لم يكن. هنا احتاج إلى مرجح آخر. الآن المرجح الآخر الذي أوصله إلى الشك، وأما ابتداء فلا. فهمتني الآن؟ متى وصل الشك؟ لما دخل المرجح الثاني وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الآن اللي علاش قلت لك أنه عنده اليقين؟ لماذا قلت تكلم عنده يقين ولم يكن شاك؟ ما قام ابتداء. نعم؟ ما قام ابتداء. لا، لأن فيه من أولى من ذي اليدين أن يتكلم ولم يتكلم. ولم يتكلم. كيف هذا الشراسيل؟ فكر شوية. أنا شيخ أنا متفقين. لا ما نسمع التفقين. شيخ حدث الشك؟ ما حدث. قبل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم غير ذي اليدين. لا. لو لم يشك. رد قول ذي اليدين ابتداء ولم يشك النبي. شيخ لما رأى منه إسراء لماذا سأل؟ أنا قلت لك الآن ما لم يأخذ بقوله ابتداء. نعم شيخ. إيه علاه؟ لأن المسوغات التي سوغت له أنه على يقين لماذا فيه أولى من يتكلم من ذو اليدين ولم يتكلم. إذن هو على يقين أن الصلاة ماذا تامة. ما زلت مصرا على الرأي. نعم شيخ. خلاص شيخ لماذا سألنا بصلاة الصلاة؟ أنا قلت لك ليخرج الآن ليتأكد هذا الذي يشكك فيه لم يعتد به كلياتا. لماذا؟ فيه من أولى منه للانتقاد وبيان الخطأ ولم يتكلم، وكان في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، أن يكلمه وهو يعمل بقول من هو دونه. هذا هو الشذوذ عند العلماء، هذا هو الشذوذ عند العلماء، مخالفة الراوي الثقة من هو أولى منه. وهنا وش فعلنا؟ هذاك القول رديناه تعالى رميناه ولا لا شيء؟ رميناه مع أنه ثقة وضابط وحافظ، لكن فيه من هو أولى منه، حافظ ضابط وأكثر ملازمة للرسول ولم يتكلم، ولهذا أصبح قول ذو اليدين ما زال ماذا في شك من في ورده ولم يقبله. فاحتاج قول ذو اليدين إلى ماذا؟ إلى متابعة ليتبين الأمر. علاش قلت لك أن العوام اللي بين يدي من النص ما كان شاك، لأنه هو الأمر لو كان شاكا لفي البداية قال وقصر الصلاة ثم يبقى به. لأن الشاك هو قال الإمام إذا شك أيأخذ بقول الناس؟ نعم يأخذ بقول الناس. أما النبي في بداية الأمر ما كان شاكا، كان على يقين أنه أتم الصلاة. لما تكلم ذو اليدين عنده يقين، يقين النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أنه أتم الصلاة. ثانيا فيه من هو أولى منه للكلام، إذن ما زال رأي النبي ثابت أنه صواب وأنه حق. فلما التفت إلى الجماعة وقالوا صدق ذو اليدين، ثم أصبح دخل الشك عند النبي وأتم الصلاة وأصبح يقين أنه قصر بحد ذاته. إذن فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة كان باني على يقين، فاحتاج بعد ذلك وما شك إلا بعد ما تكلم أولئك. وهذا إشارة أشرنا فيها أن الإجماع السكوتي غير معتبر. شيخ لما تكلموا ارتفع الشك، زال الشك شيخ لما تكلموا، أم أن الشك له معنى آخر؟ شيخ ربما باعتبار نهاية، يعني تبويب الإمام البخاري باعتبار نهاية القصة أنه شك النبي صلى الله عليه وسلم بعد يقين. لا، أصبح عنده يقين لوجود القرار. أصبح عنده يقين مش شك في ابتداء الأمر. لا لا، في ابتداء الأمر عنده يقين وفي النهاية عنده يقين. والشك ما كانش شيخ في الوسط، كان كان شك، ما كان شك، ما كان شك. لماذا سأل الصحابة؟ ها؟ أصدق بالجنة. لماذا سأل؟ من باب الذي سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اطمئنان القلب أني على حق وراقي ذو اليدين أخطأت، لكن الأمر كان ماذا؟ كان بخلاف ذلك. فالرسول سؤاله ماذا؟ من باب اطمئنان القلب حتى يجيل ذلك. الناس كي خرجوا الأخرين من السرعة قال قصرت الصلاة وقصرت السلام، لكن النبي ما زال على يقين أن الصلاة أتمها. فالآن من باب اطمئنان القلب لما واحد تكلم حتى يطمئنه وقول هاي يا سيدي من ناحية الإشكالية هاي نسلوا الناس هاي وش كاين هاي، مع علمه أنه على من باب، ولكن وزال الشك وأصبح اليقين. حياك الله، مرحبا، تفضل يا بني. والله أعلم هذا ما يبدو لي في هذا يعني القصة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى والناس كلها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله أصدق ذو اليدين؟ كل ذلك لم يكن مذكرهاش لأن هي عليها العمدة في ذلك. قالوا أقصر صدقة اليدين؟ فقال الناس نعم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. يعني الأبواب الحديث اللي ذكرها تدل على ما بوب له، لكن القصة في حد ذاتها فيها عكس ذلك إذا شك مباشرة، لكن القصة فيها خلاف. نعم تفضل يعني تبويب البخاري الحديث. نعم تبويب البخاري الحديث. قال هل يأخذ الإمام إذا شك؟ يأخذه إذا شك الإمام ولا شك؟ إيه الإمام شك، هو قال إذا شك الإمام هل يأخذ بقول الناس؟ يعني بالنسبة لي هو هل الآن، لأنه قال إذا شك الإمام، الإمام هو اللي شك، إذن واجب عليه ما دام شك مات أن يأخذ بقول الناس. أما إذا كان على يقين والله كان يتحركه كامل يقول لهم هذه الصلاة بعد السورة على لأنه يعمل يقينه ويمضي على اعتقاده. طيب شيخ الباب لنا إذن أليس الأولى أن يقال باب هل يأخذ الإمام بقول الناس دون قوله إذا شد شك؟ إذا تبين له صدقه مش إذا شك، يعني إذا تبين لهم صدقه، لأن الناس قد يقولون يكونوا هم غافلين بعد ذلك. نعم لا من حيث تبويب الأبواب هو هذا هل يأخذ معناتها هل هل تتنحى باب يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس مباشرة، مش هل يعني هل شك فيه تساوي الطرفين أو فيه ترجيح من هذا، أما الأصل فيها باب يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. وأما القصة في حد ذاته التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي على يقين حتى يطمئن فقط ويبين يقين، فبعد ذلك تبينه يقين أنه أخطأ فصوب للسكر. نعم فضل أبا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب إذا بكى الإمام في الصلاة يعني هل يجوز الإمام أن يبكي في الصلاة لا. ثم قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، في رواية إنه رجل أسيف يعني، فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم مه إن كنا لأنتنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. قالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيرا. إذن فيه إقرار النبي بماذا؟ بالبكاء، وهو إخبار عن أبي بكر الصديق أنه إذا صلى بكى ورجل أسيف، إذن هذا لا يوجد نص حسب علمي لحد الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فبكى، ولا يدل على عدم تأثره بالقرآن، لكن ما يبين تأثره بالقرآن لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وإنما في صلاته التي كان يصليها كان يعايش القرآن، كما قالت عائشة: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، ما كان يمر بآية تسبيح إلا سبح، وبآية دعاء إلا دعا. يعني هذه الحياة اللي كان يعايش بها القرآن عمليا، إلا في حالة واحدة ثبت فيها، وهو لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه بداية سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك فإذا عيناه تذرفان. يعني هذه الحالة الوحيدة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى تساءل هل هذا يجوز للإمام إذا صلى أن يبكي، فذكر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من أن أبو بكر رجل أسيف وإذا قرأ بكى. إذن فهذا فيه جواز البكاء كما نقول دائما أبدا، الغير المتقصد ليبكي يبكي ليبكي، كما هو الحال الآن في صلاة التراويح من كثير من الناس يبكي ليبكي. وأما إذا كان الأمر يعني الإنسان تفاعل مع كتاب الله وأثر فيه، كما ذكر عن الخليفتين عمر قال: سمعته يقرأ وله نشيج أي بكاء في الصلاة، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإقرار النبي فيه جواز هذا التأثر بالقرآن أثناء القراءة والبكاء. نعم. في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلى لحيته وحجره ليس في الصلاة، قيام الليلة مش جماعة، يعني في الجماعة لم يثبت، ما ثبتش، ما عنديش، ما عندناش أن نصلى بالجماعة بكى. عندنا الحالة الوحيدة، وإذا عندك مرحبا ما في مشكلة، عندنا الحالة الوحيدة اللي فيها هي قصة عبد الله مسعود حتى يوم في الأعداد الرفال، والقصة أنت عايشة لما قام هذه الصلاة اللي هي ليلة كاملة وهو بآية ماذا واحدة يكررها. أين نعم هو من الحجر رواية ما جاء وإيش قال؟ قال: في باب حديث عبد الله بن الشخير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بينا وفي صدره أزيد نبغل من البكاء، أو أبو داود النسائي الشمال إسناده ماذا؟ قوي وصح. قوي شوف هذا وله. شيخ هذا حديث. مثلا البناني مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل، يعني يبكي. وين هذا؟ صلي وين؟ جماعة. هنا شيخ في الفتح. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره يصلي بنا ما فيش كلام، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. طيب جدا، هذا فيه من الأدلة في البخاري لما كان لم يكن على شرطه فذكر. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل. قال الإسناد تاعه صحيح. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل، فإني لأرى الماء ينحدر على جلده وشعره، ثم يخرج فيصلي فأسمع بكاءه، ثم يظل صائما. طيب جدا، طيب بارك الله فيك. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. ثم قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا هذا فيه تسوية الصفوف لازم هذا عند الإقامة وبعدها المقصود به في حالة القيام فقط. وأما بعد ذلك فتبقى تسوية الصفوف غير مطالبة أثناء السجود والسجد والجلوس بين السجدتين وغير ذلك، هذيك يصعب تسوية الصفوف فيها. إذن فقال هذا الذي يعني يبدو من خلال النصوص الواردة باب تسوية الصفوف عند الإقامة، وهذا كان يسوي به الصفوف، وبعدها يعني أثناء قراءته وهم في حالة القيام يعني. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن هذا عند الإقامة المقصود به في أثناء الإقامة وبعدها يعني الصلاة أثناء الصلاة، ما يبينه الحديث الآخر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، وهذه الرؤية خاصة به في الصلاة فقط، الذي يراهم خلف ظهره هي في الصلاة فقط وليس مطلقا. واضح. ومما يؤكد ذلك واقعة اليهود الذين أرادوا أن يلقوا عليهما بالحجر وصعدوا على الحيط لولا جبريل الذي أخبره بذلك. إذن فيتبين أنهم يراه خلفه أثناء الصلاة كما بيّنته النصوص الأخرى في حد ذاتها، فكأن تسوية الصفوف تكون لازمة أثناء القيام، يعني أثناء القيام وأثناء القراءة ثم بعد ذلك، يعني التقدم والتأخر وما يحصل ليس لزاما، يعني تسوية الصفوف في حالة القيام وقراءة القرآن. نعم. شيخ في صحيح مسلم وردت يعني نفس حديث النعمان بشير يعني فيه أنه عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر يكون بعد الإقامة قبلها الحديث الأول. أي ورا الإشكالية عندك؟ كلام الشيخ يعني أنه ما فيش تصريح في هذا الحديث الأول يعني في النص الأول. لا الحديث الثاني. لا النص الأول فيه يعني شيخ في بعض الفاظه. لا ها لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا يخاطبهم عند الإقامة. جاءت في قصة يعني قبل سبب هذا. إيه معليش. ثم الرواية الثانية أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. يعني هذا فيه دلال وبعدها، يعني أراكم خلف ظهري بعد دخولي في الصلاة. الشيخ عند الإقامة وبعد الإقامة يعني قبل التكبير. لا الحديث الأول يعني فيه هذا يعني القصة فيه قبل التكبير. ما كش ها هو هذا عند الإقامة يعني عندما يقول الله أكبر الله أكبر وبعدها يعني أثناء التلبس بالصلاة، هذا بعدها مش قبلها يعني مباشرة. لا لا لا لا خطأ. حديث ابن عمر بشير شيخ قصة يعني أنه عند إرادة الإقامة. لا لا لا لا وبعدها هذا البخاري بوب ماذا أقيم الصوف هذه فإني أراكم خلف ظهري، فقوله إني أراكم خلف ظهري فيه دلالة هذه داخل الصلاة. أي نعم. وهذا قلت لك هذه الرؤية منه خلف الظهر لا تكون إلا في الصلاة، وإما لما كانت في خارج الصلاة كان يسوي بهم صفوف ويسويهم كأنما يسوي بهم قداح. فضل شيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أراكم خلف ظهري، أليس في هذا دلالة على أن هذا مأمور بتسوية الصفوف في غير أول الصلاة؟ لأنه في أول الصلاة كان مقابلا لهم ورآهم. إيه بكش مشكلة أنا قلت له هذا فإني أراكم خلف ظهري، يعني هذا في غير أول الصلاة يعني في الركعات التالية. لأنه في الأول قد رآهم. معليش اسمح لي أنا وش قلت عندما قلت باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، قلت لك الأصل أن يقول باب تسوية الصفوف فاش في حالة القيام مطلقا، فيشمل جميع حالات القيام من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة. بعدها يعني قبل الصلاة وبعد يعني هي الآن يبتدي تسوية الصفوف بعد الإقامة. معليش هاي هذا كله يبدا تسويه الصفوف يسوينا الصفوف، لكن في قول البخاري وبعدها هذه بعد الاقامه هي ما زالت هذه بعدها المقصود به عند البخاري التلبس بالصلاه. واضح شوف كما تفهم تشمل بعد اتمام الاقامه يعني التي قبل وكذلك بعد دخول في الصلاه. لا هذه مقصود تشمل هنا فاني اراكم خلف ظهري في دلاله على انهم عند التلبس بالصلاه. شيخ دواعي فهمي هذا شوف يعني هو قصه نعمان بشير فقط يعني هذا خطا انه ورد انه امر بالتسويه عند التسويه عندما اراد الشروع في التكبيره هو هذا قبل ان يشرع. لما اراد ان يكبر راى رجلا يعني خارج الصف فقال عباد الله تصلون صفوفكم. ايه هو يعني تسويه الصفوف تبدا كلها الى ان للاقامه وراكم خلف ظهري دليل على ان تسويه الصفوف اثناء القاده، ولهذا قلت انا حتى نخرج من الاشكاليه التبو بيقول باب تسويه الصفوف ماذا في حاله القيام، وهنا يصبح ماذا في كل القيام في الركعه الاولى في الركعه الثانيه في الركعه الثالثه في الركعه الرابعه، يعني كل ما قاموا احتاجوا الى تسويه الصفوف. وهذا الاشر اللي قلت انا في حال القيام يخرج من ذلك الرفع من الركوع بعد يخرج من ذلك لانها ما هي الا فتره وجيجة ثم ماذا، لأن لو كان يعملوا على تسويه الصفوف فيها راح يشغلوا بها أكثر منها، وإنما حال القيام فقط. نعم شيخ. نعم شيخ، قول الصحابة في وصفهم لتسويتهم للصفوف أنه كان أحدهم يلزق يعني ذكر الركبة بالركبة هذه معنى هوجاي هوجاي مزلت في جنة بإذن الله عز وجل صبرا صبرا. هذيك فيها الآن البخاري رحمه الله لما ذكر تسوية الصفوف بهذه الصورة هذه كرش الصفوف، لكن الآن كيفية التسوية قال كأنما يسوي بين القداح عرفنا، لكن الكيفية الصحيحة للتسوية هي التي سيبينها صحابي في بيان كيفية كان يفعلون في ذلك. شيخ الركبة بالركبة يعني ألا تدل على كونهم في حالة السجود يعني في غير القيام، يعني متى تكون الركبة مع الركبة؟ قد تكون في غير قيام أيضا شيخ. لا كيف يلزق ركبته بركبة أخيه وهو قائم؟ يلزق هذا اللي عنده رجلي عونه يلزق وي ما عندهش عونه واتقوا الله شيخ لكانه أولا لسقط الركبة يتبع دول القدمين. لا يتبع دول هذا اللي علاش جاء الصف وتسويل صغيرة جاء النص تهمو عن أنس قال بسنة شعون في الصلاة أخبرنا قال كنا نلزق كان أحدنا وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ركبته معليش هذا اللي عندنا الآن من البخاري نلزق هذه الكيفية ذكرها الإمام البخاري هذه في القرآن ها يعني الإمام البخاري حب يبين كيفية هذه التسوية التي أشار إليها النبي وكيف يتسنى للناس أن يسووا. قال كنا نلزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم وقدمه بقدمه. إذن هذا هي التسوية التي تكون في الصفوف، وهذا نلزق القدم بالقدم هذا كزيادة إذا أمكن يعني مش لزاما ركبة بالركبة إذا أمكن، وأما التسوية فهي المنكب بالمنكب والقدم بالقدم يستوي الصف. هذا الأصل فيه، ولهذا قلت البخاري ذكر هذه التسوية لكن لم يبين حالها إلا لما ذكر، فكان يقول هذا الذي أذكر لكم هو بهذه الكيفية، والصواب الذي يجب الوصول إليه هو كنا نلزق. والله أحسن أن يوفق القدمية. قضية القدم القدم شيخ لما يلزق القدم القدم لا يلزم أن ما زلنا ما وزلناش ما وصلناش كان وصولها نتكلم عليها إن شاء الله لا بإذن الله عز وجل أبشر.